السائل أخوكم أبو سعد الدين مقيم في هذا البلد الطيب، يقول: سماحة الشيخ، المشكلة ملخصها: ذهبت زوجتي لزيارة إحدى جاراتها من باب المودة والصلة والرحمة، وبعد يومين فوجئنا بدعوة من هذه الجارة التي زارتها زوجتي تقول لزوجتي: نريد منك أن تتوضئي ونأخذ منك ماء الوضوء لأنني مصابة بورم في ساقي وأظنه حسد. فقامت زوجتي في الحال وتوضأت وهي لا تعلم عن هذا الأمر شيء، وجاءتني وهي تبكي من هذا الأمر، ولأول مرة يحصل لها هذا الأمر. فذهبت إلى جاري وقلت له: يا أخي، ما الأمر؟ قال لي بأن زوجتي محسودة، وأخذنا ما من كل من دخل عليها، وقال بأن هذا الأمر وارد، وذكر لي عن حادثة سهل بن حنيف عندما صرعه عامر بن ربيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال يا سماحة الشيخ: هل من علاج الحسد أن نأخذ ماء الوضوء من الحاسد، مع العلم بأن الحاسد غير معلوم؟ وهل الأسلوب التي تعاملت به هذه الجارة مع زوجتي صحيح بدون علمي؟ جزاكم الله خيرا. العين حق كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقع العين من المرأة والرجل، إذا رأت المرأة ما يعجبها من جارتها ومن غيرها قد تقع العين، وهكذا الرجل قد تقع منه العين لأخيه ولجارة ولغيرهما. فإذا طلب الرجل أو المرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ له فلا حرج في ذلك، والحمد لله. قد تقع العين بغير اختيار الإنسان، فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا، فإن العين حق وليست باختيار الإنسان، قد تقع منه من غير اختياره، ينظر إلى شخص فيعجبه فتقع العين، يعجبه وجهه، يعجبه مشيه، يعجبه غير ذلك، فتقع العين، إما مرض في رجل أو في رأس أو ينصرع إنسان مريض أو ما أشبه ذلك، قد يقع. فإذا قال الرجل لأخيه: توضأ لي أو اغسل لي وجهك ويديك، أو قالت المرأة لأختها: في الله، أصابني كذا وأخشى من شيء وقع منك، بغير اختيارك، أسلوب حسن، توضأي لي أو اغسل لي وجهك ويديك وأعطني، لعل الله يشفيني بذلك، كما وقع لسهل بن حنيف وعامر بن ربيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عامر أن يغتسل لسهل، يتوضأ لسهل فصب عليه الماء، يتوضأ عليه فصب عليه وشفاه الله. فالمقصود أن العين حق، ولا حرج في أن يقول الإنسان لأخيه أو تقول مرأة لأختها: في الله، اغسلي يديك أو وجهك أو توضئي، حتى يصب على من يظن أنه منظور من أصابته العين، ولا حرج في ذلك، ولا ينبغي أن يتكدر من قيل له ذلك، فإنه ليس باختياره، العين تقع بغير الاختيار. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، يغفل الكثير من الناس الحقيقة عن الذكر عندما يشاهدون أشياء تعجبهم، هل لكم توجيه في ذلك؟ نعم، سنة لمن رأى ما يعجبه يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول: بارك الله فيك، كما قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله أكبر. يروى عنه صلى الله عليه وسلم: من رأى شيء يعجبه فليبرك، أو يقول ما شاء الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن السنة لمن رأى ما يعجبه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو بارك الله فيه، أو اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلامة من العين. طيب، أحسن الله إليكم.